غير اختيارك ومن غير اختيار احد، لا يستطيع ان يتدخل احد ليمنع الا بموانع الارث كالقتل واختلاف الدين والرق، هذه موانع الارث، اما ما عدا فلا احد يملك ان يمنع وارثا من حقه. انت لا تستطيع ان تحرم ابنك من الميراث ابدا ولو كانت 20 وصية، ولا تستطيع ان تحرم زوجتك ولا بنتك، ما يملك احد ان يحرم احد من الميراث. في حال الحياة اذا وزعت المال نعم، لكن ميراث وصية لا تملك، ويمكن في حال الحياة يوزع المال، ومع هذا لا يجوز له ان يوزعه على غير العدل خاصة بين اولاده، اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. وان كان اذا وزع تصح من ناحية الظاهرية، لكنه عرضة للعقاب في الآخرة إذا لم يعدل. فلو أنك وهبت ابنك مثلا مبلغا من المال وما أعطيت ابنك الآخر مثله وقبضه ابنه في الحياة، طبعا تصح الهبة لكنك آثم. أما في الميراث تكتب وصية مالي والأرض الفلانية لزوجتي أو لبنتي أو يحرم منها فلان، هذا ما تملك. أولا لا وصية لوارث، والشيء الثاني مثل هذه يسمى هذا ظلم، والظلم لا يقر في الإسلام ولا يقره لا قاضي ولا مفتي، ما خالف الشريعة لا يقر. وطبعا حرمان الوارث من غير السبب الشرعي ما لا يقر ولا ينفذ. إذن الميراث طريق من طرق توزيع الثروة وعدم تكدسها في فرد أو في طائفة. الزوجة لها نصيب، الأم لها نصيب، الأب لها نصيب، الجدة لها نصيب، طبعا بالشروط من إذا لم يجد الحاجب، والأبناء وابن الابن وبنت الابن كلهم لهم نصيبهم على حسب يعني مواقعهم، وعلى حسب عدم وجود الحاجب الذي يحجب في الميراث. إذن هذا نوع من التوزيع الثروة، ولا تبقى مقدسة في يد واحد أو في فئة معينة. الزكاة صورة من صور هذا التوزيع، هي حق من سمى الله عز وجل في كتابه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله في هذا الموضوع، وسوف نتكلم غدا إن شاء الله عن موضوع المساواة، توزيع الثروة والمساواة، يعني هل فعلا في الإسلام مساواة أو مواساة، والفرق بين المساواة والمواساة. ثم نأتي إلى حديث معاذ إن شاء الله في جلسة الغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنا طلبنا منكم حديث الذي قال فيه الشوكاني رواه الجماعة، وقال الشوكاني ليس في البخاري، قال فلينظر. وهذا الأخ شريف أو بن شريف محي، وكذلك أيضا الأخ أحمد زكريا، كلام الأخ نقل بن شريف يقول قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي الحديث، قال المجد بن تيمية رواه الجماعة، والشوكاني قال إنه ليس في البخاري، قال يقول بحثت عنه في كتاب الجنازة أو الجنائز باب زيارة القبور وباب ما يكره في الصلاة على المشركين والاستغفار لهم، وفي كتاب التفسير يعني في الصحيح باب قوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم، وقوله تعالى ما كان للنبي ليس وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا، وفي كتاب المناقب والرقاق والاستئذان. الاستئذان لا تكتب هكذا، الاستئذان الهمزة على نبرة ما هو على ألف لأن مكسورة استئذان. يقول لم أقف الحديث بعد مع الاستعانة بالفهارس، وإن كان هذا لا يعد من جهد البحث، لا يعد استعانة بالفهارس من جهد البحث، يكفي كأنك تعرف الفهارس ويكفي كأنك تعرف استخدامها، هي ما وضعت إلا للتقريب، فأن تستفيد منها تكون استعملتها في ما وضعت له. أما أنك تبدأ من حيث من الصفر، لا، الطبيعة في البحث أنك تبدأ من حيث انتهى القوم، لأنك تبدأ وتلغي عملهم لا تستفيد من عملهم، فرجوعك إلى الفهارس هذا محمود. وإن كان إلى آخره. هذه الطريقة. ثم سلكت طريقة أشار إلى الشوكان بقوله ولا عزاه غيره إليه. يقول فتتبعت أسماء من أورد هذا الحديث الحفاظ والمحدثين في كتبهم، فبلغ عندي عددهم 20 رجلا، وكلهم لم يسنده إلى البخاري، وفيهم شراحه، ورتبتهم مع ذكر كتبهم ومع الإحالة الجزء والصفحة. وقبل سرد أسمائهم لابد من القول إن من المعروف لدى علماء الحديث إذا كان الحديث في الصحيحين والعزو إلى أحدهما تقصير لا يقبل، وفاعله يرمى بشيء من الجهل، وحاشى هؤلاء الرجال أن يجهلوا ذلك. وما عرف العارف هذه المسألة وغيرها إلا منهم. وأسمعهم أيكم رجع الحافظ البيهقي أسنده إلى مسلم، والحافظ المزي في تحفة الأشراف، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريج حديث الإحياء أو ما في الإحياء من الأخبار، والحافظ أبو محمد الظاهري في المحلى، والناوي في المجموع، والحازم في الاعتبار، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والحافظ ابن حجر في النكت والظراف، والمناوي في فضل القدير، والتبريزي في المشكاه، والسيوطي في مسالك الخفاء وفي مولد المصطفى، وعلي القاري من القاري المصابيح، وشهاب الدين القسطلاني، ومبارك فوري. باقي الفاء يا شيخ، مبارك فوري، وتحفة الأحوالي، والشيخ البنا في بلوغ الأماني ترتيب المسند يعني، الشيخ الألباني في رواية الغليل، والمعلقون الثلاثة على كتاب مصابيح السنة، والمعلقات على كتاب شرح السنة، والسيد سابق فقه السنة، وكلهم أسندوا إلى مسلم، والأئمة الثلاثة وأحمد، وقول رواه الجماعة خلاف الواقع. والدليل على أن الترمذي لم يروي هذا الحديث قوله بعد إخراج حديث بريدة، وفي الباب حديث أبي هريرة. قال الشيخ المبارك فوري خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما قول الشيخ البنا أخرجه الأئمة الأربعة فهو أهم منه، وهو كثير ما يهم. على كل حال جزاك الله خير وأفادك الله، وهذا يعني علم يعض عليه بالنواجذ وبحث تشكر عليه. الشيخ أحمد زكريا زميلكم يقول البحث في المستدرك على الصحيحين لم الحافظ أبي عبد الله النيسابوري والتلخيص لحافظ الذهبي، وذلك بشأن ما ذكر الإمام الشوكاني من تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن المصنف عزاه الجماعة بدون استثناء، ولم أجده في البخاري. وحدث ما يلي بفضل الله. ذكر الحاكم أن هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجه. لا، خرجه مسلم. ها؟ ما أحد نفاه عن مسلم. رواه مسلم. شو؟ هات الورقة حقت الشيخ الشديد. ورقة ورقة. لا، ذكر مسلم. وعزوه إلى مسلم. عزوه إلى مسلم. إلا بل البيهقي أسند فيه إلى مسلم. ها؟ في مسلم موجود. لم يخرجه إلا خرجه مسلم، بس البخاري ما خرجه. وذكر الذهبي أنه على شرط ميم مستدرك الصحيحين والرجوع، وبالرجوع صحيح البخاري والجنازة ما جده، وبذلك يكون الحديث ليس موجودا في البخاري. على كل حال بحثك جيد لكن قصرت قليلا، يعني ماذا ليس في الجنائز لا يكون موجودا، هذه تحاسب عليه. ها؟ على كل حال جزاك الله خير وأفادك الله. والإخوة البقية ما جانا شيء. ها؟ ولا خوفكم كتاب الجنائز؟ ها؟ لا أجيب تجتهدون شيء في أحد. هذه أسئلة حول التعريف، تعريف اللي بالعربي هي الزكاة، إعطاء جزء أو إعطاء جزء من نصابه إلى فقيره ونحوه. قال لعل الإمام الشوكاني يقصد بجزء من النصاب أي النصاب الذي يخرج منه لا الذي يخرج. ممكن هذا جيد التوجيه هذا. فهمت مقصود زميلكم؟ لأن النصاب الزروعي مثلا خمسة أوسق ولا تخرج كلها ولكن يخرج منها جزء، إذا كان هذا صحيح جيد هذا. جزء من نصاب، على معنى إذا بلغ النصاب فيخرج جزء منه، هذا جيد، هذا توجيه سليم، ولا بد من حمل كلام الشيخ عليه حتى لا يكون اعتراض، والشأن أن الإنسان يتهم نفسه، هذا جيد. قال الشوكان إلى الفقير ونحو غير متصف مانع إلى آخر جعل العبارة غير متصف. إيش السؤال؟ من صاحب السؤال هذا؟ إيش يا أخي؟ غير موجود؟ إيش غير موجود عندكم؟ هذه لك الورقة؟ إيش المقصود بالسؤال يا أخي؟ متصفين ايش فيه؟ فقير. طيب كل مجرور، الفقير والنحوي كل مجرورين. غير متصف يعني الفقير ونحوه، لا متصف مفرد، لا فقير ونحوه غير متصف، فهي ترجع الى فقير يعني وصف الفقير او الى نحوه ايضا، الأمر سهل هذه ما مشكلة. ما حكم أن يفتي بأن الربا من المصالح المرسلة وما يوجد الشبهة لديه؟ أعوذ بالله، المصالح المرسلة لابد أن تكون غير معارضة للنص الشرعي، بل تكون متفقة. المصلحة المرسلة عندهم لابد أن تكون طبعا لا شك متفقة، ولها أدلة من مجموعة الأدلة، مجموعة النصوص، ليس لها دليل يخصها، وإنما تستدل بعموم نصوص الشريعة وقواعد الشريعة، لكن لا تكون معارضة، لا يمكن أن تكون مصلحة تعارض نص، لا يمكن أبدا، النص مقدم والربا صريح في تحريمها. فالكلام هذا يعني لا لا لا لا فقه فيه، وأخشى أن أقول لا دين فيه أيضا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.